الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله. يقول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أينما تكون يدرككم الموت، أينما أداة شرط تستغرق الأمكنة، أي أن الموت مدرككم في أي مكان كنتم، لأن لكم أجلا قضاه الله لا يستأخر ولا يستقدم. فجبنكم وخوفكم من القتال لا يرد الموت عنكم، فإنه واحد وإن تعددت أسبابه. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرق أسباب السماء بسلم. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. والبروج جمع برج، هو البناء القوي المحصن. مشيدة أي عالية، وكان هذا من وسائل التحصن والاحتماء من هجوم الأعداء في الأزمنة الغابرة، أما في هذا العصر فصار ذلك غير مجد. وإن تصيبهم حسنة من خصب ووفرة الأموال والظفر والغنيمة، إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله أي من قبله وتقديره، وإن تصيبهم سيئة من مرض وجدب ونقص أموال يقول هذه من عندك أي بسببك أو بسوء تدبيرك وتصرفك، فهم يتطيرون بك يا نبينا لجهلهم، لا يربطون الأسباب بمسبباتها، لا يربطون الأسباب بمسبباتها ولا النتائج بمقدماتها. وقد سبقهم إلى التطير قوم موسى وغيرهم، تشابهت قلوبهم فتشابهت أعمالهم. قال الله تعالى عن قوم موسى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهكذا تطير أصحاب القرية، قالوا اطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وتطير أيضا قوم صالح به، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، أي من تقديره وتهيئة أسبابه ولأنها تقع في ملكه. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي ما الذي أصابهم حتى صرفت عقولهم عن التدبر والتفهم فصاروا يفسرون الأحداث هذا التفسير السطحي المتناقض. إنهم لا يفقهون معنى ما يقولون ولا معنى ما يقال لهم. من تدبر وتفكر لا يقول إن السيئة تحصل بالتشاؤم والتطير بأحد، وفي هذه الآية إرشاد إلى تدبر الكلام وتفهمه وعدم الوقوف عند مظاهره. ولما أبطل الله ذلك التفريق بين الحسنة والسيئة الذي حكاه عن المنافقين ببيان أن كلا النوعين من الله تقديرا وتدبيرا، بين الفرق بينهما من جهة أخرى فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الخطاب هنا إما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الراجح ردا على المتطيرين به، لأنه إذا كان هذا الأمر كذلك بالنسبة له فأحرى أن يكون بالنسبة لغيره، وإما لكل من يصلح له. والمعنى أن ما أصابك من حسنة، ما أصابك من حسنة فهي من محض فضل الله عليك، وإن تسببت أنت فيها فإنه خالقك وخالق فعلك ومرشدك إلى أسبابها، على أن من النعم ومن الحسنات ما لا دخل للإنسان فيه البتة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من شؤمها بسبب اقترانها أو اقترافها المعاصي التي تستدعيها وتترتب عليها لمخالفة الإنسان بذلك نواميس الكون ونظامه، وإن كانت من حيث إيجادها منسوبة إلى الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك مع نبي الله تعالى وهو الذي لا تجوز عليه المعاصي، فكيف بهؤلاء الغارقين فيها ينسبون الشر إليه ويتطيرون به؟ وللإشارة إلى هذه الأولوية والرد في نفس الوقت على تطيرهم الكاذب، وكون هذا النبي الكريم إنما أرسله الله رسولا معلما مبشرا ومنذرا، ولم يرسله ليكون مؤثرا في الحوادث الكونية من وجود السيئة أو وجود الحسنة، قال الله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ففيه بيان جلالة منصبه ومكانته عند الله، وكفى بشهادة الله له بذلك وتأييده له بالمعجزات. ويؤخذ منه أن المرأة إذا اتهم بما ليس فيه فلا عليه إن ذكر ما يرد ذلك مما هو عليه من خصال البر وأفعال الخير، يريد بذلك دفع التهم في تواضع منه. وقد روى الترمذي عن عبيد الله بن الوازع قال: حدثني شيخ من بني مرة قال: قدمت الكوفة فأخبرت عن بلال بن أبي بردة فقلت: إن فيه لمعتبرا، فأتيته وهو محبوس في داره التي قد كان بنا، قال: وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب، وإذا هو في قشاش لقاطة من المتاع غير يعني من المتاع الساقط. فقلت: الحمد لله يا بلال، لقد رأيتك تمر بنا وتمسك بأنفك من غير غبار وأنت في حالك هذا اليوم. فقال: ممن أنت؟ قلت: من بني مر بن عباد. فقال: ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به؟ قلت: هاتي. قال: حدثني أبي أبو برد عن أبيه أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الحديث فيه مجهول غير أن معناه صحيح. وروى ابن عساكر عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يغفر الله أكثر. وروى نحوه الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري عن قتادة مرفوعا مرسلا. وقول الله تعالى: من يطيع الرسول فقد طاع الله، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله، وفيه حجة على أنه معصوم من الخطأ في التبليغ، لا ينطق عن الهوى، ولذلك أمر الله بطاعته مطلقة ومدح مطيعه وذم عاصيه. وفيه دليل على أن ما أخذ من السنة من أحكام هو مثل ما أخذ من القرآن، وهذا من الحقوق المشتركة لله تعالى ولرسوله، ومنها الإيمان بالله ورسوله، وتختص العبادة بالله تعالى وحده فلا تصرف لغيره، ومما يختص برسوله التوقير والتعزير، وقد جمع الله تعالى هذه الأنواع في مساق واحد، لأن المؤمن يعرفها ويعرف من يصرفها له. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أي أعرض عن طاعته فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي حفيظا على أعمالهم، ما أرسلناك حفيظا على أعمالهم محاسبا لهم، بل أنت مبلغ أحكام الله إليهم. لكن لا ينبغي ولا يصح أن يؤخذ بحال من هذا، من قوله وما أرسلناك عليهم حفيظا، لا ينبغي أن يؤخذ من هذا النفي أنه لا يلزمهم بما ينبغي أن يلزموا به من الأحكام الشرعية الظاهرة، فإن هذا لا يقوله مسلم عرف دينه فضلا عن العالم بالشرع. ولذلك فإن بعض أهل العلم لما حملوا هذا النفي وما أرسلناك عليهم حفيظا على عدم الإلزام المتقدم ذكره، قالوا إن هذه الآية كانت في أول الأمر ثم جاء بعده الأمر بجهادهم والغلظة عليهم، ولا حاجة إلى شيء من هذا البتة كما علمنا. ويقولون طاعة، أي يقول المنافقون طاعة، أي أمرنا وشأننا طاعة، نحن مطيعون. وهذا القول يلتقي عليه المطيع حقا ظاهرا وباطنا، ومدعي الطاعة قولا ومظهرا، المخالف حقيقة ومخبرا. ومن أطاع في الظاهر أمام الناس وخالف في الباطن فهو منافق نفاقا عمليا أو عقديا بحسب الحال. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا من عندك، والبروز في الأصل هو الظهور، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي أظهروا أو أضمروا في أنفسهم خلاف ما قالوه بحضورك. وبيت، وأصل بيت الشيء إذا فعله، معناه إذا فعله في الليل، يعبرون به عما يسره الإنسان، لأن ظلام الليل يستر الأشياء، كما قال الشاعر، أو الشاعرة: ترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإن ظلام الليل أكتم للسر. وقد يقال: كيف يقيد إضمارهم خلاف ما قالوه بخروجهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهم إنما يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، سواء أكانوا معه أو في غيبته؟ والجواب أنهم بعد الانصراف من عنده يفكرون في المكايد والوسائل التي بها يتقون الغوائل، والله يكتب ما يبيتون، فلن يفلتوا من عقابه وأليم عذابه وإن أخفوا خلاف ما أظهروا. فأعرض عنهم، أتركهم، ولا تكترثن بهم، وحسبك منهم ظواهرهم، وتوكل على الله في كل شؤونك، ومن ذلك صلتك بهم، وكفى بالله وكيلا، يكفي من يتوكل عليه، فإنه سبحانه وتعالى محيط بالأعمال ظاهرها وباطنها، مجاز عليها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ القرآن معجز بمبانيه كما أنه معجز بمعانيه، وبكليهما تحدى الله تعالى خلقه، فكان القرآن المعجزة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية في إعجاز معانيه ومقاصده ومرامه بحيث لا تختلف. والاستفهام في قوله أفلا يتدبرون القرآن للإنكار على من لم يتدبر القرآن، والتدبر هو التأمل والتفكر، والتدبر مقدمة الفهم، والفهم فهم المسلم لما يقرأ من القرآن مطلوب، وهذا يشمل كل مسلم، فعلى كل مسلم لزوما أن يتعلم من العربية ما يمكنه من ذلك. وهل يعقل أن يقرأ المسلم سورة الفاتحة وقد يعيش مصليا 60 عاما ثم لا يفقه معناها؟ فينبغي على كل مسلم أن يتعلم من العربية ما يمكنه من ذلك. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقد روى البخاري تعليقا عن ابن عون قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير. وروى الطبري عن ابن زيد قال: إن القرآن لا يكذب بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا، ما جهل الناس من أمر فإنما هو من تقصير عقولهم. وقرأ هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: فحق على المؤمن أن يقول كل من عند الله ويؤمن بالمتشابه ولا يضرب بعضه ببعض. إذا جهل أمرا ولم يعرفه أن يقول الذي قال الله حق، ويعرف أن الله تعالى لم يقل قولا وينقضه، لم يقل قولا وينقضه. وينبغي أن يؤمن بحقيقة ما جاء من عند الله تبارك وتعالى. وقول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن قول الناس، قول الواحد من الناس يختلف ويتضارب وقد يتناقض، ينسى الواحد ما قال أمس أو ما قال من قبل فيقول خلافه، أو يزداد علمه وتتغير تجربته فيتغير قوله، وليس شيء من ذلك في القرآن، فهذا دليل على أنه من عند الله تبارك وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.